القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. مين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها الحوار مع الموسيقار الموجي الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي. أستاذ موجي، تحدثنا في الحلقة السابقة عن أغاني الأفلام التي قدمها الموسيقار محمد الموجي من ألحانه للفنانة وردة، واستمتعنا بأغنية من فيلم أميرة العرب وهي أغنية حلم الليالي. حضرتك قلت لي في افلام اخرى كان في تعاون بينها وما بين الموجي من خلال افلام، في فيلم صوت الحب مع حسن يوسف. عمل لها فيلم صوت الحب، ده عمل اغنيه مستحيل اللي هو بينتهي بيها الفيلم، بيخلص بيها الفيلم يعني اخر كده الفيلم طبعا، بس من خلالها بنستمع لاصوات ابطال الفيلم مع الاغنيه داخله في الاغنيه، انما اللحن جميل. لا، هي الظلمه الغنوه دي ما خدتش حظها، يعني فيها كلام كتير ورغي كتير في او تمثيل كتير في هو المخرج حب ان هو يوظفها في الفيلم على اساس انهم بيدوروا عليها وكده، وبينادلها تقول طب معلش خلاص ما سامحيني، وتقول له ما عايز تقول معلش خلاص، يعني بترد عليه بالكوبليه. فطبعا توليفه كانت حلوه، بس يعني اتظلمت الجنوه في الحته دي. فطبعا الموجي زعل لما حس ان الجنوه اتظلمت. يعني كان في حوار وهي الأغنية بيقول لها معلش سامحيني، فبتقول له جاي تقول معلش خلاص وتكلمني عن الإخلاص وترد عليه بكوبليه. هو استخدمها طبعا دراميا صح، انما اتظلمت كغنوة يعني. ولما الفنانة وردة كان في خلاف بينها وبين الفنان بليغ حمدي، طلبت الموجي، قالت له انا عايز اعمل بروفا على غنوة مستحيل. قال لها ليه؟ عشان متخانق مع بليغ حمدي. فقالت له ايوه. لا انا ايه، انا هوجه له الغنوه دي. انا ماشي. لا طب كويس والله، خانق كل شويه عشان تغنيها على طول. ايوه فعلا الاغنيه دي بتبقى بين المحبين مستحيل مش عارف ايه، مستحيل لو عملت، بس في الاخر هي بتصفى له يعني. طبعا. بس هو طبعا ايه يعني، قال لها خلاص انا هتعملها في الحفله اللي جايه. قالت له قال لها خلاص يعني كتري من قناتك اللي بالله حمدي عشان الغنوه دي تزعج كتير. تزعج كتير لا، ايه راي حضرتك نستمتع بيها وهي من فيلم صوت الحب مستحيل لورده؟ روحونا يا سعاده البيت. في حاجة يا دكتور؟ انتوا مش سامعين حاجة؟ انا سامع منى بتغني. تغني؟ تغني فين؟ هنا في حتة قريبة، ده صوتها واضح خالص. مش معقول. سلامتك يا دكتور، الحالة دي بتجيلك دايما؟ معلش يا بابا، اصله بيحبها قوي. انتوا هتجننوني، انا سامع صوتها كويس قوي. لا حول ولا قوة الا بالله، الحب بهدلة صحيح. اتفضل يا بي. الليل بعد عمايلك انا اشتاق لك، الذي لك بعد عمايلك انا بشتاق لك متهيئ لك مستحيل مستحيل. الله أكبر. لو عملت المستحيل. صلاح عرام. هنا يا جماعة كل واحد ضاغط حتة. اتمنيت تظهر ايامي ولم احلامي بين احضانك واستنيت اطحان ضميرك وتصحي عطفك وحنانك استنيت بحنيني وخوفي هو املي كنت بحبك حب ما صدقتوش انا نفسي كنت اسمع لك دقة بابي قبل ما توصل عند الباب كانت الفرحة معك طيرابي قبل الزمان ما تبقى سحاب كنت حياتي خلتنا امشي اكلم روحي كنت حياتي عمري روحي خلتنا امشي اكلم روحي هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي ميا علنا أسير قليل بعد عمايلك أنا أشتاق لك متهيئ لك بعد عمايلك أنا أشتاق لك متهيئ لك مستحيل ده مستحيل لو عملت المستحيل منى انت فين يا منى انا اسف سامحيني انا هفضل مخلص ليكي طول عمري منى منى جاي تقول معلش خلاص وتكلمني عن الإخلاص جاي تقول معلش خلاص وتكلمني عن الإخلاص وتبكي لي ولك عين تبكي وتلومني لأول مرة أشوف القسوة تبكي وتشكي لأول مرة أشوف الظلم يشكي كلام سمعته كتير أيام ما كنت بغير واضح وتنزل من فرح قلبي يطير كنت وحيدة وكنت وحيدة ضعنا احنا الاتنين كان شوية ولا دمعي ودمي مية علنا أسيت قليل بعد عمايلك أنا أشتاق بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم صوت الحب في أيضا فيلم آخر لوردة وهو حكايتي مع الزمان بالضبط كان عمل ليها اول غنوة في الفيلم يعني هو مش عارف هو الحكاية بتاعته ايه بصوت الحب اخر اغنية في الفيلم بدأ بقى بأول جنوة الفيلم برضو الظلمت برضو لأنها بداية الفيلم الناس لسه بتدخل والناس مش عارف إيه والناس عارفة بأي يعني استعداد الناس يعني مش بأغنية يعني هو يعني عايزين أحداث الفيلم وبعدين الأغنية بعد كده مثلا عشان ما تروحشي والناس مثلا واحد مثلا يتأخر ربع ساعة قبل ما يروح السينما مثلا يوصل بعد ربع ساعة من الفيلم مثلا يكون إيه الجنوة رأي اتقالت فطبعا اتظلمت برضو يعني وهي الأغنية الوحيدة اللي قدمها لها هذا الوحيدة اللي هي يا عيوني ليه تداري كان موشح موشح والشعر الكبير طبعا فتح مصطفى اللي كتبها شعر الصوفية طبعا وبعدين شكل الموشح كان جميل وشكل جديد والتناغم بينها وبين الكورال كان جديد البداية كانت جديدة المقدمة كانت جديدة كل ده كان معمول حلو أول ما خلصت الأسماء على طول بدأت الجنوة يعني اتظلمت برضو كجنوة في فيلم إنما يعني اتعرفت إنها زاد كتير بعد كده والناس خدت بالها منها يعني وبنقدمها اليوم من خلال سهرة كلاكيت أغاني سينما يا عيوني ليه تداري لوردة من فيلم حكايتي مع زمان ألحان طبعا موسيقار محمد الموجي وكلمات شعر صوفية عبد الفتاح مصطفى Yeah. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية زمان بنواصل اللقاء مع كبير الأستاذ الموج الصغير بمناسبة الموشح. قدم أيضا موشح لعادل مأمون في فيلم ألمز، ولم يقدم لورد أغاني في هذا الفيلم. كان هو عادل مأمون كان من الناس اللي هم اللي اكتشفهم الموجي، يعني كان أو مع بدايتهم، يعني عمل مش قادر أنسى وجايز وأنا مجروح جرحين في القلب، عمل يعني حكايتك إيه، يعني كل ده عمل له مجموعة من الحاجات يعني نجحته. ما طبعا كمان تقول عمله اللي سمعني، طبعا كانت معمولة يا اللي سمعني اتقلت بفيلم بتاع ألمز عبد الحمول. فطبعا الموجي هنا يعني ادي شكل عادل مأمون غير الاغاني بقى، غير الاغاني قدم له حاجه جديده وهي في صوره موشح اللي هي امير الحسن. شيء رائع جدا وتركيبه رائعه جدا، وشكل النغمات كان وقتها جديد، تتابع الجمل الموسيقيه كان جديد، غنى عادل مأمون مع الكورال كان جديد، كان يعني عمل شكل حلو قوي قوي. وداخل الفيلم ومن خلال احداثه كمان بتدينا الفتره التاريخيه اللي قدم فيها هذا العمل، وهو كان في ايام الخديوي وبيستمع اليه، فلما قدم موشح من خلال هذه الاحداث بالظبط اللي هي الفتره دي اللي بيهتموا انهم الادوار وموشحاته والحاجات دي، طبعا كان هي السمه الرئيسيه في هذا الزمن. على ذكر النجوم اللي قدم لهم محمد الموجي اعمال، نأتي لمهر العطار. طبعا هو الموجي كان ايه الملحن الوحيد اللي عمل مدرسة الأصوات الجديدة، طلع منها بقى مهر العطار، محرم فؤاد، التلباني، كمال حسني، وبرضو كمال حسني عمل له غالي عليا في ربيع الحب، فيلم ربيع الحب مع شادي. غالي عليا هي من فيلم ربيع الحب، فيلم ربيع الحب لكمال حسني. طب ايه راي حضرتك في حكايه ورا هذه الاغنيه مع كمال حسني؟ لا هو مش كده، هي مش حكايه، هو موقف ان الموجي كان وقتها زعلان مع عبد الحليم، لما يعني، وبعدين كمال حسني كان بيغني لعبد الحليم متاثر بعبد الحليم، فالموجي حب يعني ايه يخلي عبد الحليم يغير شويه. لدرجه ان لما ذاعت الاغنيه افتكروا ان عبد الحليم هو اللي بيغنيها، بالظبط هو الموجي كان قصد ده، كان قصدها. يعني هو كان ايه، كان طبعا هو كمال حسن كان صوت حلو، كان برضو حرك الموجي انه يلحن له، بس الموجي كان جواه عبد الحليم هو بيلحن، فطبعا من خلال الغنوه دي يعني عايز يستفز عبد الحليم ويخليه يغير، فعمل الغنوه دي، الغنوه الوحيده يمكن اللي كمال حسن اللي هي اللي علمت قوي، وفي الفيلم علمت قوي، وطبعا يعني عبد الحليم غار قوي، يعني ما استمرش في الزعل مع الموجي، طالب الموجي قال له يا محمد عايزين نعمل كذا وكذا وصالح بعض من خلال الجنوة دي. من خلال غالي عليا هما كانوا غاليين على بعض. طب رأي حضرتك نتوقف ونستمتع بهذه الأغنية لكمال حسني للملحن الكبير الموجي وكلمات محمد علي أحمد. غالي عليا غالي عليا واغلى عندي من الدنيا دي، غالي عليا غالي عليا واغلى عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هديه، قدمت قلبي ليه هديه، غالي عليا غالي عليا. أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له، أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له، وأسهر مع الليل أنادي له مهما يطول الليل بيا، ده أغلى عندي من الدنيا دي، ده أغلى عندي. قسمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها وأزرع ورودي ويجنيها وأزرع ورودي ويجنيها الورد له يشوك ليا ده أغلى عندي من الدنيا دي تغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم ربيع الحب لكمال حسني، وهو الفيلم الوحيد اللي قدمه من خلال شاشة السينما، واستمتعنا بأغنية غالي عليا. هناك أيضا نجوم آخرين، ماهر العطار وفيلم هيه ثلاثة، وعمله باللجودة بقلبي يعني بأحترس بالحب والنغم الحزين، وفي فيلم تاني برضو كان عمله كل ليلة العمر يقصر ليلة، من اجمل الاغاني اللي قالها مره عطار. كل ليله عمر قصر ليله كان تقريبا نغم حزين او احترس من حب، مش فاكر بالظبط الاسم يعني. عمل وعمل بقى دويتو اول مره كان سعاد حسني في ثلاثة دويتو، بيقول لي قالت لك ايه امي، كان دويتو كده على نظام قول لي عمل لك ايه قلبي. اول موجه اللي جات له الفكره دي، قال طب ما انا الاقي اقول لك اغنيه كوميديه كانت فيها الشكل ده فالمجرم عامل ايه، يقول لي قلت لك ايه قوم على قول لي عمل لك ايه قلبي، وعمل اللحن بعد كده من الحانه يعني، بس هو عمل من حركه كده اللي هي تضحك يعني. في هو الفيلم ده اصله كان كله كان احداث وكوميدي، بتروح ترجع بازا وازاي ان هو دخل في جهاز ورجع شاب تاني والفيلم كان كوميدي، هو نادر من الافلام النادره. طب ايه رايك حضرتك نلتقي بهذا الدويتو للفنانه سعاد حسني مع مر العطار من فيلم هيه ثلاثة واول ما غنى سعاد حسني. قالت لك ايه امي، امي ورايها ايه، قولي قول يا نتلك ايه امي امي ورايها ايه قولي قولي يا نتلك ايه يا نتلك ايه امي كنت اتمنى يريح بالك رد سؤالك بس اخاف من اللي حيجرالي لو اقولها لك ما تشوقنيش وتجنني قولها وريحني وطمني ما تشوقنيش وتجنني قولها وريحني وطمني عهديني الاول يا حياتي انك مش راح تزعلي مني وزعل منك ليه قولي قولي قالت لك ايه امي ازعل منك ليه قولي قولي قالت لك ايه امي امي قالت لك ايه قالت لك ايه امي قالت لي عليك دي مخطوبه ومناها من الدنيا خطيبها ما حصلش لا فتحه ولا خطوبه صدقني يا روحي وكذب مش مخطوبه لا مخطوبه مش مخطوبه لا مخطوبه مخطوبه لي مخطوبة ليا مخطوبة ليا مخطوبة ليا وايام وسنين مشغولة بيا علشان ايه تخبي عليا وتكذبني وانا زعلان منك علشان ايه بتسوي بقلبي في حبك ليه انا زعلانة منك علشان ايه بتخبي عليا وتكذبني وانا زعلان منك علشان ايه بتسوي بقلبي في حبك ليه نبقى خلاص خلصين يا حبيبي وانا فرحان انت انا وانت نعيش يا حبيبي في عش هوان نبقى خلاص خلصين يا حبيبي وانا فرحان انت انا وانت نعيش يا حبيبي في عش هوان شغلني وبحلم بيه وبقالي كتير بنادي شاغلني وبحلم فيه وبقالي كتير بناديه امسكني لطير من الفرحة امسكني لطير ده العش جميل والفرحة أجمل بكتير والفرح انزاد بيحير وانا قلبي لسه صغير والفرح انزاد بيحير وانا قلبي لسه صغير وده عايز قلب كبير امسكني لطير من الفرحة امسكني لطير ده العش جميل والفرحة أجمل بكتير والفرح انزاد بيحير وانا قلبي لسه صغير الفرح انزاد بيحير وانا قلبي لسه صغير ودايس قلبي كبير. أعزائي المستمعين بهذه الأغنية قولي قالت لك إيه أمي لسعاد حسني ومهر العطار من فيلم هيه ثلاثة بنأتي لختام سهرة اليوم على وعد نواصل فيه اللقاء مع الموسيقار الموجي الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي. أعزائي المستمعين إلى أن نلتقي في السهرة القادمة لكم أرق تحياتي وتحيات محمد صادق من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.